أقرأه إن شاء الله جل وعلا في قراءة شرح قطر المدى وبل الصدر ابن هشام الأنصاري. وهذا المتن من المتون التي لا غنى عنها لمن أراد أن يدرس النحو، وكنت قد شرحته قبل ذلك مرتين. المرة الأولى كانت منذ ما يقرب من 10 سنوات، شرحته في 87 محاضرة، بعضها موجود وبعضها مفقود، أظن 10 سنوات أو أقل، لا أتذكر تحديدا يعني. وشرحته مرة ثانية لكن لم يكتمل ولم يتم الشرح. ونظرا لأن الهمم متدنية وأنا أولكم، فأرى والله أعلم أن نقرأ الشروحات المختصرة وربما نعلق عليها إذا احتجنا إلى ذلك، لأن العمر قصير والعلم كثير. والغرض من هذه المجالس أن يقف الطالب على كتب أهل العلم وأن يمر عليها قراءة، وكان السلف يفعلون ذلك، وربما علقوا على ما احتاج إليه من تعليق. فنقرأ شرح ابن هشام وهو سهل جدا، من أسهل الشروحات على قطر الندى، لكنه فيه عبارات عميقة تحتاج إلى إسهاب وإلى إفاضة. ولأن هذا المتن متن وسط، يعني هو فوق الأجرمية ودون الألفية، فلا يناسب أن نتوسع فيه. فنحن نأخذ هذا الشرح، نمر عليه، نقرأه في عدة مجالس إن شاء الله، وإذا رأيت أن الأمر يحتاج فعلت. ومن أراد أن يتوسع فيتابع معي في شرح الألفية، أو إذا كان له سؤال فيمكن أن نجعله على الخاص، لكن لا نقطع المجلس. طيب، الذي رغب في هذا هو الأخ محمود من أسوان، فرأيت يعني أن ما دام أنني أجد وقتا لا بأس أن نضيف مجلسا آخر، ويكون يوم الأربعاء إن شاء الله في نفس الموعد، إذا تعذر أدناه ليوم آخر، أما مجلس يوم الخميس فإنه على موعده إن شاء الله، وأسأل الله ألا ينقطع. طيب، أنتم مستعدون إن شاء الله؟ الله شيخ. نعم شيخ. طيب الشيخ محمود تفضل، ويعني أسرع في القراءة قدر ما تستطيع. مثلا شيخ من أول قوله الحمد لله رافع الدرجات، لأن ما قبل ذلك ليس من كلام ابن هشام، البسملة منه شيخ، ليست من كلامه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر أبطاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرم. وبعد، فهذه نكتة حررتها على مقدمة المسمات بقطر الندى للصدى، رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. الله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الكلمة قول مفرد، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة على قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم، إشارة بالنصب أحسن. إشارة على قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وفي الاصطلاح على القول المفرد، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كبيز مقلوب زيد. المراد باللفظ هنا الملفوظ، المراد به الملفوظ، هذا مصدر أريد به اسم المفعول. ولا يراد به المعنى المصدري، لأن هذا معنى لا وجود له في الخارج، هذا معنى لا وجود له في الخارج، المراد به الملفوظ. وهذا نحتاجه إذا توسعنا إن شاء الله فيما يتعلق بخلق القرآن ومسألة الكلام النفسي. فتنبه إذا، وأنا قلت سأنبه أو سأعلق على ما نحتاج إليه إذا رأيت أن صاحبه أنه يرمي إلى شيء أو يحتاج إلى بيان أو زيادة إيضاح بين. فالمراد باللفظ هنا، وهذه ضع تحتها فقط، المراد باللفظ الملفوظ، هذا مصدر أريد به اسم المفعول. شيخ بارك الله فيكم. أيوة. السلام عليكم شيخنا، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي يا شيخ، الله فيك. شيخ علي، حياك الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. كقول المصنف سواء أدل أم سواء دل، الهمزة هنا تدخل على همزة التسوية تدخل أم غير موجودة؟ موجودة في بعض النسخ، لكن في النسخة التي عندي ليست موجودة. من حيث اللغة يعني؟ لا تدخل إلا إذا وجد، هذا هو الأفصح، سواء أدل على كذا أم كذا. بارك الله فيك. أما إذا لم يأتي أم فلا يأتي بهمزة التسوية. ونجعل هذه الأسئلة إن شاء الله في بعد الدرس إن شاء الله. نعم. تفضل. صلى الله عليه وسلم. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كزيد مخلوب زيد، وقد تبين أن كل قول اللفظ ما لا ينعكس. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاوية والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه. هذا ليس على الإطلاق، لكن الذي يناسب هذا المقام أن نسير مع ابن هشام، وقال وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس، وهذا لا يسلم به جملة من النحاة، لكن نمر ونمضي إلى أن يسر الله أن نقرأ شرحا على ألفية ابن مالك يكون أوسع. وقد بينت هذا في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك في الدرس الرابع أو الثالث. تفضل. صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل عليه، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت فلما لا اشترك. هذا ليس بصحيح، وهذا من أوهام ابن هشام رحمه الله، وهو سار في ذلك على ما سار عليه بعض النحاة المتقدمين كابن الحاجب ومن تأثروا بمناطقة النحاة. فهذا الحد هو حد منطقي بحت ليس له علاقة بعلم النحو. قال فالمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا لا يعرفه العرب، هذا هو مبحث منطقي وهو غير صحيح عند التحقيق، لا يدخل فيه المركب على كلامه. ولذلك ضع تحت هذه السطور خط وقل هذا مبحث منطقي ليس له علاقة بالمفرد، وإنما المفرد يختلف من باب لآخر. وقوله هنا والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، بينت كذلك بتوسع في الشرح الموسع على ألفية ابن مالك، بينت ما الصحيح في هذا ومثلت على ذلك بأمثلة. صلى الله عليه وسلم. فإن قلت فلما اشترط في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ ودال معنى مفرد، قلت إن نحتاج إلى ذلك ليقدم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع يغناني ذلك عن اشتراط الوضع، فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، قلت بأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب الاختصاص بالمستعمل واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر. وهي إذن هو أوضح. لماذا؟ لأنه يسير في تعريف الحد على الحد المنطقي الذي يكون بالجنس والفصل، وهذا جيد لا إشكال فيه ما دام أنه لا يخالف، لكن يعترض على هذا بعض النحاة لدخول حروف المضارعة وياء النسبة وغير ذلك من الحروف، فهل هي كلمات أم لا؟ هذا فيه خلاف، هي حروف تدل على معاني ومع ذلك ليست كلمة كاملة، وإنما هي حرف. هل هو من الحروف التي لها معاني؟ نعم حرف معنى، لكن لا يدخل في حد ابن هشام، ولذلك يعترض عليه. ومن أراد أن يتوسع في هذا فليرجع إلى شرح الفاكهي رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: واسمه فعل وحرف. لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحتها ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثمن والرابع لأثروا على شيء منه. فأما الاسم فإذن الكلام كله كما قال علي بن أبي طالب اسم وفعل وحرف، نقله الزجاجي في الأمالي عن علي بن أبي طالب عن أبي الأسود عن علي. إذن الكلام كله ليس فيه نوع الرابع، إما اسم وإما فعل وإما حرف، وهذا بإجماع النحاة قاطبة. وما ذهب إليه أبو جعفر بن صابر فهذا لا معول عليه، لأنه ليس من النحاة أصلا، وهذا خرق به الإجماع. وهو لم يعرف الكلام لأنه سيأتي في كلامه. ونقول الكلام باختصار: الكلام عند النحاة هناك دوشة، الصوت لا أستطيع أن أركز وحولي الصوت. الكلام عند النحاة، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة وقد بينته مرارا، الكلام عند النحاة والكلام في اللغة، خلافا لما يزعمه ابن هشام وبعض النحاة المتأخرين، وأنا أعلم أن هذا يغضب بعض المعاصرين من النحاة الذين لم يحققوا هذه المسألة، وهذا لتعصبهم ولعدم تعمقهم. وأنا أقطع قطعا أن الكلام عند النحاة المتقدمين هو معنى الكلام في اللغة، والعرب قاطبة لا تعرف النطق بكلمة مجردة إلا إذا وضعت في تركيب. العرب لا تعرف التلفظ بكلمة، وإنما تأتي بجملة تامة من مسند ومسند إليه، إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. لكن العرب لا تقول زيد وتسكت، لابد أن تقدر كلاما تاما. يعني إذا وقع في سؤال من جاء فقلت زيد، هذا كلام تام، يعني جاء زيد، لكن لا تنطق العرب البتة بكلمة مفردة، وإنما تأتي بمسند ومسند إليه. لذلك لما عرف سيبوي الكلام عند النحاة عرفه بمعناه في اللغة، فقال في الكتاب بما معناه: والكلام ما يقع بعد قولك، ثم مثل بزيد منطلق، فما وقع بعد القول وصح إذن يكون كلام. ثم علل قال: لأن العرب لا تأتي بعد القول إلا بكلام، فمثل بالكلام عند النحاة، ثم قال: لأن العرب. هل يعقل أن يعلل رحمه الله بتعليل لمعنى غير المعنى الذي يتكلم عليه؟ قطعا لا. إذن الكلام عند النحاة الذين زعموا أن الكلام عند النحاة على ما هو عند المتأخرين، هذا الكلام لا يستقيم. الكلام عند النحاة هو الكلام في اللغة، أي ما يدل على معنى تام من مسند ومسند إليه. الكلام كله اسم وفعل وحرف، وأقسامه ثلاث، كما أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. إذن أجزاء الكلام التي هي الأقسام، هي أجزاء الكلام، هذه لا تنطق في اللغة مجردة، وإنما بعد ذلك لما أراد العلماء أن يبينوا علوم اللغة جعلوا علوما للكلمة المفردة كعلم التصريف وكعلم متن اللغة، وجعلوا علوما لأوزان هذه الكلمة كعلم العروض مثلا وكعلم الصرف، وجعلوا علما آخر في بيان من أين أخذت هذه الكلمة كعلم الاشتقاق، ثم جعلوا علمين فيما يتعلق بالمركب كالنحو والبلاغة الذي كان يسمى قديما بمعاني النحو. إذا معنى ذلك أن العرب لا تعرف أبدا التلفظ بكلمة مفردة، وهذا يعني أعرفها كذا، ويأتي التفصيل فيه، بل بيّنته كذلك في الشرح المؤسس. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: فأما الاسم فيعرف بألك الرجل وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائب ضربت. لما بينت من حصرت في أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسمي لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت الاسم ثلاث علامات: علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، وعلامة من آخره وهي التنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا حرفا لغير توكيد، نحو زيد ورجل وصه وحينئذ ومسلمات، فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد، فزيد اسم لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة عن فعل العلامات المذكورة للاسم. وبيستدل على اسمية التاء في ضربت: ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر الاسم سوى الحديث عنها فقط، وهو طيب. قد يقول قائل، عفوا يا شيخ محمود، قد يقول قائل: أليس وجود المفردات دليلا على اعتبار العرب أن العرب كانت تنطق بها قبل التركيب؟ هذا اعتراض يعني قد يأتي مثلا من أحد من طلبة العلم. نقول: أولا، هذا فرض ذهني لا وجود له في القارئ. مثلا وجود الحروف التي تأتلف منها الكلمات، هل يدل على أن العرب كانت تنطق بها مجردة عن التركيب؟ إن قلت نعم قلنا لك هات الدليل، إيتي بسماعي. إن قلت لا قلنا ردك ردنا. إذن معنى ذلك أن وجود المفردات ليس دليلا على أن العرب كانت تنطق بها مجردة، فهذا فرض ذهني. فلو جعلناه معتبرا وقدرنا أن العرب كانت تتلفظ باللفظ مفردا من غير تركيب، قلنا الفرق بين الكلام في لغة العرب والكلام عند النحاة يكون في قيدي الإفادة والتركيب. مثلا أعني العرب تقول زيد كريم، لكن العرب لا تقول زيد ولا تقول كريم مجرد. العرب لا تقول زيد وحده ولا كريم واحد، هذا لا يعرفه العرب البتة، وإنما بينه العلماء بعد ذلك من أجل أن يسهلوا علوم اللغة. إذن باختصار، وهذه مسألة مهمة لأنها لها علاقة بالعقيدة، لكن باختصار، الكلام في اللغة هو الكلام عند النحاة، والكلام عند النحاة هو الكلام في اللغة. ومن زعم من المتأخرين من النحاة أن العرب تنطق باللفظ مفردا ولذلك اشترطوا هم التركيب والإفادة، هذه دعوة بلا بين. العرب لا تنطق البتة بكلمة مفردة، لا تأتي العرب لا تأتي بكلمة واحدة، وإنما تشترط العرب في كلامها اللفظ والتركيب كما هو عند النحاة، وهذا نص عليه سيبويه في الكتاب. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هو ضربان معرب وهما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبنيونها بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وخواتي في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقدت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل وآخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما تغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل كزيد، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس وإذا كسرته أفلس وفلوس، وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه لا يجوز. وحيث إلا فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس؟ ليس بسبب العوامل لأنها لغات، هذه لغات عند العرب. صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور؟ ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه. البصريون يعرفون التعريف، يعرفون الكلام والعوامل تعريفا يختلف عن الكوفيين، لكن حد الكوفيين أسهل، وهو الذي سار عليه بعد ذلك يعني دل النحاتي، وهو ليس فيه تعقيد. أما حد البصريين فصعب ويحتاج إلى شرح وإلى توسع، وكذلك تأتي يرد به على ما يأتي من اعتراضات، فهم يعرفونه بأنه أثر ظاهر، يعرفون الإعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر، ليحترزوا به عن نحو ما نقل الإعراب إلى الحرف الثاني أو إلى الحرف قبل الأخير أو إلى ما حذف منه اللام حذفا اعتباطيا كيد ودم، فإن فيه حرفا محذوفا العرب حذفته ليس لعلة تصريفية وإنما حذفته اعتباط، فيد أصله يدي ودم أصله دمو، لذلك يجمع على دميان أو دموان، كذلك يد يجمع على يديان الذي هو الأصل، هذا الأصل، ثم بعد ذلك نقول يدان بالتسهيل. إذن هذا حد الكوفيين وهو الذي نسير عليه وينبني عليه بعض المسائل، فلا يعترض بها على ابن هشام لأنه يسير على هذا. شيخنا بارك الله فيك، يجمع بمثنى؟ يثنى، نعم أنا قلت يجمع، نعم. لا يثنى، لو قلت يجمع فهذا سبق لسان، يثنى على يدياني الذي هو بعد الحذف يدان، وكذلك يثنى دم على دماني الذي هو في الأصل دموان أو دميان، إن قلنا هو واوي فدموان، إن قلنا يائي فدميان. جزاكم الله خيرا. أما جمع التكسير فقد لا يرد معه المحذوف، يجمع على دماء ليس فيه واو ولا ياء، كذلك يجمع على أيدي أو أيادي. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمت إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر ومبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين: قسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال مختلف فيه وهو حذام وقطام ونحوهما من الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال: وأمس أردت به اليوم الذي قبل يومك. فأما باب حذام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا، فيقولون: جاءتني حذامي ورأيت حذامي ومررت بحذامي. وعلى ذلك قول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها قاعد. أحسنت لأنك أتيت به على التفعيلة العروضية، مفاعلة مفعول وهذا من الوقت. فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، فيقول: جاءتني حذام بالضم ورأيت حذام ومررت بحذام بالفتح. وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كبار اسم لقبيلة، وحضار اسم لكوكب، وسفار اسم لما، ويبنيه على الكسر الحجازي. عفوا، وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كبار اسم القبيلة وحضار بالنصب. نعم بالنصب. نعم جميل. وأكثر يوصل بين ما كان آخره راء كيبار اسم لقبيلة، وحضاري اسم لكوكب، وسفاري اسم لماء، فيبنيه على الكسوف المجازيين. وما ليس آخره راء كحذان وقطان، فيعرضه أعراب ما لا ينصرف. وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر فيقولون مضى أمسي واعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي، بالكسر الأحوال الثلاثة. قال الشاعر منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية، وغروبها صفراء كالوسي، اليوم أعلم ما يجيء به وما ضاع بفصل قائه أمسي. فأمس في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. افترقت بنو تميم فرقتين، فمنهم من أعربه بالضمة رفعا بالفتحة مطلقا، فقال مضى أمس بالضمة واعتكفت أمسى وما رأيته مذ أمسى بالفتح. قال الشاعر لقد رأيت عجبا مذ أمسى، عجائبا مثل السعال خمسا، يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا، ولا لقين الدهر إلا تعسى. ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا، وزعم الزجاجي أن من العرب بن يبني أمسى على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمسى، وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماض وفاعله مستتر، والتقدير مذ أمسى المساء. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته بأحد عشر أخواته، تقول جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته الاثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول جاءني اثني عشر رجلا، ورأيت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قوله وأخواته، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين وربان أعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. ولما فرغت من ذكر المبني على الفتح ذكرت المبني على الضم، ومثلته بقبل وبعد، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات، إحداها أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن، تقول جئتك قبل زيد وبعده فتنصبهما على الظرفية، ومن قبله ومن بعده فتخفضهما بمن. قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، وقال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وقال تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان الإعراب المذكور ولا ينوانان لنية الإضافة، وذلك كقوله ومن قبلنا ذا كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. وقرأ الجحدري والعقيلي لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. الحالة الثالثة أن يقطعان الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه، ويعربان أيضا الإعراب المذكور ولكنهما ينوانان، لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات، فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. قال الشاعر فساغني الشراب وكنت قبلا، أكاد أغص بالماء الفرات. شيخنا أغص أم بفتح الهمزة؟ نعم شيخنا نعم، هو فعل هو فعل لازم لا يبنى للمفعول أغص. أحسن الله إليكم شيخ. كقول الشاعر فساغني الشراب وكنت قبلا، أكاد أغص بالماء الفرات. وقرع بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض والتنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوانه دون لفظه، ويبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة لله الأمر من قبل ومن بعد. وقول وخواتهما أردت به أسماء الجهات الست، وأول ودون ونحوهن. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. وقال آخر نعم شيخنا هذا معنى ابن أوس. نعم صلى الله عليه. وقال آخر: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون، ومثلت له بمن وكم تقول: جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام. نعم، صلى الله عليه وسلم. تقول جاءني من... عفوا. نعم، عفوا. المبني لا يقف عليه بالسكون، لأنه مبني. إذا أردت أن تبينه فلا بد أن تأتي فيه بحركته. أما إن كنت تقرأ في قراءتك أنت قراءة عادية فحينئذ تقف بالسكون، قام، لا إشكال. لكن في العلم هذه قاعدة، في باب العلم لابد أن تأتي بالحركة. يعني في علم النحو مثلا نحن نقول هذا، أو في علم الصرف نقول هذا على وزن فعل، ثم تأتي أنت تقول ضرب وتقف، خطأ. لابد أن تقول ضرب. طيب، العرب تقف بالسكون، نعم هذا في الكلام. أما في العلم فيما يتعلق بمعاني المفردات بأوزانها بالأمثلة لابد أن تأتي بالإعراب تاما ولا تقف على الأخير بالسكون. فتقول رأيت من قام، ومررت بمن قام. جزاك الله خير شيخنا السعيد. قال رحمه الله: تقول جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام. فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت. فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وعلى الخبرية عند الأخطش، وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية بالفعل الذي بعدها، وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى. ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض يعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة. وأما الفعل ثلاثة أقسام على الصحيح، هذا عند البصري، أما عند الكوفيين فهو نوعا فقط. يعني لا يعدون الفعل الأمر، الكوفيون لا يعدون الفعل الأمر نوعا مستقلا بنفسه، وإنما يقولون هو مقتطع من المضارع. وهذه من عجائب ابن هشام، هو اختار في مغني اللبيب أنه نوعان، يعني هو رجح خلاف هذا في مغني اللبيب. ولذلك أيهما السابق؟ أي مغني اللبيب بعد قدر الناس. فإذا استقر على ما ذهب إليه الكوفيون، وهذا من أوهن الأقوال وأضعفها على شهرته، وهو متكلف بما يعني يعجب منه اللبيب. قالوا أصله مثلا قل، قالوا أصله ليقل، حذفت لام الأمر ثم حذف حرف المضارعة ثم القاف أن تقول ليقل، حذف الحرفان ثم صار الفعل الأمر قل هكذا. طيب، هل يمكن أن يكون هذا في جميع الأفعال؟ العرب توهمت، يعني العرب فعلت هذا في جميع الأفعال؟ لا يمكن. هذه دعوة بلا بينة، وهي من أمور العجيبة في علم النحو، يعني لكن من باب الخلاف، يعني نحن نحكيه من باب العلم. وإلا فالنحو فيه من المسائل التي يعني هي عجيب، يأتينا يعني منها إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب، أذكر لكم جملة منها. وهناك قول يعني لعلكم تسمعون عنه للمرة الأولى، هو لابن مالك رحمه الله، قال في بعض كتبه، حكاه عنه على ما أظن أبو حيان في ارتشاف الضرب أو في شرحه على التسهيل لا أذكر، حكى عن ابن مالك أنه قال في قول له بأن الفعل نوع واحد فقط وهو الماضي، وما سواه من المضارع والأمر ليس فعلين على الحقيقة، وإنما فعلان على سبيل المجاز. وهذا لا أظن أنه يثبت يعني عن ابن مالك، لكن هو قول حكي، وهو قول واهم جدا لا شك. فباختصار الأفعال ثلاثة كما قال. أحسن الله إليكم شيخنا يا رحمه الله. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح، وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله، وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعال في الأصح، ومضارع ويعرف بلم، وافتتاح شئنا بالضم بالرفع وافتتاحه بالعطف على لم، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم، وجعلها من العلامات، وجعل حروف المضارعة من علامات الفعل المضارع خلافا لجماهير النحاة. الأمر في ذلك ليست مسألة تنسقية، هذه العلامة وسيذكر في الشرح هل هي من علامات الفعل المضارع، أي هو يتميز بها عن الفعل الأمر والفعل الماضي، هذه المسألة. باختصار نقول هو وإن كان يختص بها لكنها ليست علامات، هي تميزه، وهذا يختلف، وهذا نحتاج إلى أن نبين معه ما المراد من العلامة. مثلا ابن مالك جعل في ألفيته أن لم من علامات الفعل المضارع، لم، ومن النحاة من لا يعد ذلك. هذا الخلاف يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى فهمهم لمعنى العلامة. هل العلامة ما تميز الفعل عن غيره مطلقا، أم العلامة ما يدخل عليه زائدا عن أصله؟ إن قلنا بالأول جعلنا حروف المضارعة وجعلنا كذلك لم والحروف الجزم التي تختص بالجوازم التي تختص بالفعل المضارع علامات، وجعلنا مثلا ما يدخل على الفعل الأمر كياء المخاطبة المؤنثة كذلك علامة، فالأمر في ذلك سهل. المهم أن تميز، يعني للنحاة مذهبا بأيهما أخذت، المهم أن تميز بين الأفعال الثلاث. إن سألتني عما أذهب إليه، أنا أرى أن جميع ما يميز الفعل هو علامة. لماذا؟ لأن هذا هو تعريف العلامة عند النحاة المتقدمين. نعم، تفضل شيخ محمود. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت. ولذلك الحريري في الملحة جعله من علامات، جعلنا حروف نأيت أو أنيت من علامات الفعل المضارع، وجعل أمس من علامات الفعل الماضي، مع أن أمس علامة معنوية، بل من الأفعال الماضية ما لا يصلح أن يدخل عليه أمس، وهذا اعترض به على الحريري، ومع ذلك جعله من العلامات، وهو متقدم على ابن مالك وعلى ابن هشام بأكثر من قرنين، متقدم على ابن هشام بأكثر من قرنين، ومع ذلك جعل هذا من العلامات. هذا يعني يبين ما قلته لك. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نهايته نحو نقوم ويقوم ويقوم وتقوم وتقوم ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج ويسكن آخره معنون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون ويفتح معنون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك لما فرقت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف. ما معنى شيخ قوله موقوف هنا؟ يعني ما يبنى على لا صحيح، يعني ما يوقف ما يبنى على السكون. الوقف الوقف عند هذه المصطلحات النحاة يختلفون فيها في التعبير، منهم من يعبر عن السكون بالوقف، منهم من يعبر عنه عن الرفع بالضم، يعني يأتي كما بين ابن مالك في ألفيته. يعني مثلا البصريون يجعلون أنواع الإعراب ثمانية، أربعة أنواع الإعراب أربعة، وأنواع البناء يجعلون أنواع البناء أربعة. أما الكوفيون فلا يفرقون، يعني لا يفرقون بين الرفع والبناء على الضم، يقولون الضم على الرفع والرفع على الضم. لكن البصريون يفرقون، يقولون فعل مضارع مرفوع، وهذا يقولون هذا مبني على الضم، لا يقولون مبني على الرفع، أو لا يقولون فعل مرفوع، لا يقولون مبني على الضم وفعل مضارع مرفوع، يميزون بين أنواع البناء وبين أنواع الإعراب. وسيبويه يسميه بالوقف، يسمي البناء على السكون بالوقف. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: لما فرقت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف، شرعت في ذكر الفعل فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وعمر، فذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد، تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء وعلى الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا، أو إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا، والنسوة كقولك قمنا وقعدنا. وتلخص من ذلك أن له ثلاثة يعني حالات. يعني بالضمير المرفوع المتحرك تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعل، وهذا بناء وهذا يعني ذهب فيه كذلك إلى قول الكوفيين. أما البصريون فيجعلون الماضي نوعا واحدا، يجعلون بناءه نوعا واحدا فقط، وهو البناء على الفتح، وما سوى ذلك من ضم آخره إذا اتصل به واو الجماعة، أو سكون آخره إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يقولون هذا للمناسبة، الضم فيه قاموا وقعدوا مثلا لمناسبة الواو، فهذا ليس عند البصريين ضم بنائي، وإنما هو ضم مناسبة، ضم لأن الواو لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مضموما. كذلك في نحو قمت وقعدت وقمنا وقعدنا إلى آخره، كذلك البصريون يقولون هذا سكن للضرورة، لأنه توالى فيه أربع متحركات، والفعل مع فاعله الذي هو ضمير الرفع المتحرك كالكلمة الواحدة. العرب تعامل الفعل مع فاعله الكلمة الواحدة، ولذلك سكن آخره لهذا لتوالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. واحتج ابن مالك على هذا التعليل، قال ودليل هذا، قال ذلك في شرحه على التسهيل، قال ودليل هذا أن العرب حركت الفعل بالفتح على أصله مع ناء المفعول، فرقا بينها وبين ناء الفاعل، فتقول ضربنا زيد، ضربنا نحن زيد، زيد فاعل، وناها هنا ناء المفعول. إذن لم يسكن، لأن الفعل مع مفعوله ليس كلمة واحدة، وإنما هو على نية الانفصال، فكأن المعنى ضرب زيد ناء، كأن هذا، لكن لا يمكن أن تأتي بالضمير هكذا، ولابد فيه من الاتصال، حينئذ الفعل مع مفعوله ليس كالكلمة الواحدة، ولذلك حرك بني على أصله، على أصل البناء بالفتح. وأيا أخذت بالقولين فالأمر سهل، قول البصريين أقعد وقول الكوفيين أسهل. شيخنا، هو الضابط بين مدرسة الكوفيين والبصريين في السهولة وغيرها؟ الضابط في عدة أصول نقول اختصارا حتى لا يعني لا يطول بنا الأمر. البصريون يميلون إلى التقييد ولا يحتجون بالشاهد والشاهدين والثلاثة، بل ربما العشر شواهد لا يحتجون بها، وإنما يقاعدون على الكثير في لسان العرب. وما جاء على خلاف ذلك إما أنهم يتأولونه أو يعللون أو يبحثون عن محذوف أو نحو ذلك. أما الكوفيون فإنهم يأتون إلى كل شيء ويجعلون له قائد أو يحتجون به على التدليل على ما يذهبون إليه، وهذا غلط لا شك، لأن العرب ليست لغاتها على درجة واحدة من الفصاحة. مثلا من العرب من نصب الفاعل ورفع المفعول به، هل نأتي فنقول والمفعول به يأتي مرفوعا ومنصوبا ونقاعد لهذا؟ نقول لا، المفعول به منصوب. طيب ما سمع منه مرفوعا؟ نقول هذا سمع في لغة من اللغات، إذن لا تجعل قياسا في الكلام. واضح؟ يعني هذا مثال. فالعرب كلامها يتفاوت من حيث الفصاحة، ولذلك القرآن نزل بأفصح اللغات. الكوفيون يميلون إلى الاحتجاج بكل ما يسمعونه، أما البصريون فيقولون لا، ما سمع كثيرا وقعدت عليه القواعد هو الذي يجعل أصلا، وما جاء على خلاف ذلك إن استطعنا أن نلتمس له تعليلا أو أن نأتي نقدر شيئا محذوفا حتى تستقيم القواعد، هذا هو الأولى. طيب وإذا لم نستطع؟ قلنا هذا شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هذا على سبيل الاختصار، وإلا فهناك يعني اختلافات أخرى. أحسن الله. نعم. قال رحمه الله: وتلخص من ذلك أن له ثلاث حالات، الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. فلما كان من الأحوال الماضية مخفيته نصصت عليه ونبهت على أن فعليته هو أربع كلمات: نعم وبئس وعسى وليس. فأما نعم وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم: وقد بشر ببنت، والله ما هي بنعم الولد. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير. وأما ليس فذهب، نعم السير على بئس العير. العير نعم. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبتي على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير. وأما ليس فذهب الفارسي في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة ما النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر بن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج. الصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاكين في الساكنة بهن، كقوله عليه الصلاة والسلام: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والمعنى: من توضى يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمة الرخصة الوضوء. وتقول بئست المرأة حمالة الحطب وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا. وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها، والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا، وكما قال الآخر: والله ما ليلي بنام صاحبه، ولا مخالط الليان جانبه، أي بليل مقول فيه نام صاحبه. قال بعض الكوفيين: يجوز أن يدخل حرف الجر على الفعل الماضي، هذه من عجائب النحو. هذا مثال واحد، سمع في بيت واحد أو في بيتين دخل حرف الجر على الفعل الماضي، أيهما الذي يوافق العقل؟ أن نقول هذا مؤول على أنه دخل على قول محذوف، وهذا له شواهد كثيرة في القرآن وفي السنة وفي أشعار العربي، لو أردنا أن نتكلم عليها لأخذت درسا كاملا كثير جدا. أو نقول الفعل الحرف يدخل على الفعل الماضي، وهذه لغة ونقاعد لها، أيهما أعقل؟ أن نقول هذا شاهد واحد دخل فيه الحرف على الفعل، إذن هو مؤول. ورد عليهم هنا بهذا التعليق، قال أي بليل مقول فيه نام صاحب. ومن عجائب النحو أيضا أن يعني بعض البصريين قال بل نام هنا علم على رجل. قالوا علم على شخص، والله ما ليلي بنام صاحب، بنام علم، فدخل فالباء على العلم كذا قال. فهذا تأويل لا نحتاج إليه، كما أن قول الكوفي لا نحتاج إليه، نقول هو دخل على قول محذوف ونستريح وتتسق القواعد ويكون الأمر مستقيم. وهذا لو فعل في جميع أبواب النحو لاستراح يعني كثير من طلبة العلم، لأنهم يستصعبون النحو لأجل ما فيه كذلك من التعليلات والانقسامات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه ثنيت بالكلام على فعل الأمر وذكرت أن علامات قبل أن ننتقل إلى الكلام على علامات قبل أن ننتقل أين وقفنا؟ نحن عند قوله ولما فرغت قبل أن ننتقل إلى علامات الفعل الأمر، هو بين أن الخلاف ليس وعسى ونعمة وبئسة، بين الخلاف في هذه الأفعال الأربعة. وباختصار أنا لي تعليق على قوله في ليس وفي ليس فقط. ليس تختلف عن هذه الأفعال الثلاثة لأنها ربما تكون فعلا ماضيا وربما تكون حرف تأتي حرفية، فقد يظن طلبة العلم أنها تأتي دائما فعلا ماضيا. نعم هذا قيل به وهو ما ذهب إليه ابن هشام، لكن الصحيح أنها قد تأتي حرفيا. مثلا طيب، أولا هل قال بقول هذا أحد من النهاة؟ قد يقول بعض الإخوة يعني طيب من قال بهذا من النهاة؟ أقول أنا لم أرى أحدا من النهاة قال بهذا، لكن هذا ظهر لي بعد دراسة المسألة، فمن أراد أن يأخذ به لا إشكال، ومن أراد أن يتركه فلا إشكال، وأنا أتمنى أن يكون خطأ وأن أوافق أهل العلم، لكن ما ظهر لي من تتبع الشواهد هو هذا، أن ليس لا تأتي دائما فعلا ماضي، ليس كما سيأتينا في باب النواسخ من الأفعال الماضية الجامدة الناسخة، فهي تكون حرفا متى فهي تكون فعلا، متى تكون فعلا؟ نقول إذا قبلت علامات الأفعال. ليست هند مفلحة، إذن قبلت تاء التأنيث. طيب كذلك تقبل تاء الفاعل، لست واقفا، كذلك حينئذ تكون فعلا ماضيا. طيب إذا أردنا أن نطبق القواعد، إذا لم تقبل علامات الفعل فلا تكون فعلا، أليس كذلك؟ قولوا بلى. بلى. أليس كذلك؟ طيب بلى. قول سمع في كلام العرب بل في القرآن الكريم أن ليس لا يمكن أن تقبل علامات الأفعال. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ما الشاهد في هذه الآية؟ نقول أن لا هاهنا بمعنى ليس، فإذا أردت أنت أن تأتي بها في الكلام فقلت ليس يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أردت أن تأتي بهذا المعنى تقول ليس يعلم الغيب إلا الله في كلامك، هل صح المعنى أو لا؟ هل صح المعنى؟ طيب لا تقبل ها هنا أبدا علامات الفعل، لا يمكن أن تقول ليست أو لست، لا يمكن. فهي ها هنا بمنزلة لا النافية. إذن باختصار الذي أريد أن أقوله أن ليس تكون فعلا ماضيا جامدا ناسخا إذا قبلت علامات الفعل، وقد تكون حرفا. متى تكون حرفا؟ إذا دخلت على الفعل المضارع للغائب، تقول ليس يذاكر زيد دروسه، أي لا يذاكر زيد دروسه، فهي هنا بمعنى لا النافية. تقول ليس ضرب زيد عمرا، كذلك إذا دخلت على الفعل الماضي، أي ها هنا هي بمنزلة ما النافية، ما ضرب زيد عمرا. إذا من جهة المعنى هي لا تقبل، هي من جهة المعنى هي بمنزلة معنى الحرف، بمنزلة لا النافية وما النافية. ومن حيث اللفظ لا تقبل علامات الفعل، فدليل دعواي أنها في هذه المواضع ليست فعل. طيب، قد تدخل على الفعل المضارع لكن للغائب. إذا دخلت على الفعل المضارع للغائب، إذا دخلت على الفعل المضارع لغير الغائب تكون فعل، لسنا نذاكر اليوم، هنا قبلت علامات الأفعال. تقول ليست تقول هند أو هند الحق، ليست ها هنا قبلت، إذن ها هنا هي فعل. كذلك قد تدخل على الفعل الماضي وتكون أيضا فعلا، نقول لسنا أقمنا في هذا المكان، لسنا سرقنا المتاع، لست قلت هذا الكلام، إذن ها هنا هي فعل. فباختصار إذا دخلت ليس على الفعل المضارع للغائب أو على الفعل الماضي غالبا وكانت بمنزلة لا النافية أو ما النافية، فحينئذ هي حرف من الحروف، لأنها بمعنى الحرفين، ولأنها لا تقبل علامات الأفعال. وأرجو أن يكون أحد من النحاة قال بهذا حتى يكون لي سلف، أنا لا أحب أن أتفرق. نعم تفضل يا شيخ محمود. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، سميت بالكلام على فعل الأمر، فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله على المخاطبة، وذلك نحو قم، فإنه دال على طلب القيام، ويخبر يا المخاطبة، تقول إذا أمرت المرأة قومي، وكذلك اقعد واقعدي واذهب واذهبي. قال الله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صح بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، أو قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين، أنت يا هند تقومين وتأكلين، لم يكن فعل أمر. ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل بناء على السكون كاضرب واذهب، وقد يبنى على حذف آخره، وذلك إن كان معتلا نحو غزو واخشى وارمي، وقد يبنى على حذف النون، وذلك إذا كان مسندا لألف اثنين نحو قوما، أو واو جمع نحو قوموا، أو ياء مخاطبة نحو قومي. هذه ثلاثة أحوال للأمر أيضا، كما أن الماضي ثلاثة أحوال. ولما كان بعض كلمات الأمر مختلفا فيه هل هو فعل أو اسم، نبهت عليه كما فعلت مثل ذلك في الكلم الماضي، وهو ثلاثة: هلم وهات وتعالى. فأما هلم فاختلف فيها العرب على لغتين، إحداهما أن تلزم طريقة واحدة ولا يختلف لفظها بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم يا زيد وهلم يا زيدان وهلم يا زيدون وهلم يا هند وهلم يا هندان وهلم يا هندات، وهي لغة أهل الحجاز، وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي ائتوا إلينا. وقال تعالى: قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم، وهي عندهم اسم فعل لا فعل أمر، لأنها وإن كانت دالة على الطلب لكنها لا تقبل ياء المخاطبة. والثانية أن تلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فتقول هلم وهلم وهلم وهلم بالفك وسكون اللام وهلمي، وهي لغة بني تميم، فهي عند هؤلاء فعل أمر لدلالتها على الطلب وقبولها يا المخاطبة. وقد تبين بما استشهدت به من الآيتين أن هلما تستعمل قاصرة ومتعدية، وأما هاتها تعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال، والصواب أنهما فعل أمر بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطبة. تقول هاتي وتعالي، واعلم أن آخر هاتي مكسور أبدا إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه ضم، فتقول هاتي يا زيد وهاتي يا هند وهاتي يا زيدان أو يا هندان وهاتين يا هندات، كل ذلك بكسر التاء. وتقول هاتوا يا قوم بضمها، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم، وأن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله من غير استثناء. تقول تعالى يا زيد وتعالى يا هند وتعالى يا زيد وتعالى يا زيدان وتعالوا يا زيدون وتعالينا يا هندات، كل ذلك بالفتح. قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا، وقال تعالى فتعالينا أمتعكن، ومن ثم لحن من قال تعالي أقاسمك، ومن ثم لا ومن ثم لحن من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي بكسر اللام. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه جلست بالمضارع، فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت، وهي النون والألف والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة. وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها، لا لأعرف بها الفعل المضارع، لأن وجدناها تدخل في أول الفعل الماضي، نحو أكرمت زيدا وتعلمت المسألة ونرجست الدواء إذا جعلت فيه نرجسا، ويرنأت الشيب إذا خضبته باليرناء، وهو الحناء. وإنما نعم شيخنا ويرنأت الشيب إذا خضبته باليرناء. لا إذا خضبته، دائما إذا أتيت بإسناد الفعل إلى نفسك إلى المتكلم تأتي بمعناه إلى المتكلم، هذا هو الأحسن، يعني يصح تقول خضبته، لكن الأحسن أن تقول خضبته أي أنا، لأنني أمثل لي المتكلم. أحسن الله عليك شيخ. ويرنأت الشيب إذا خضبته باليرناء وهو الحناء، وإنما العمدة في تاريخ المضارع دخول لم عليه. ولما فرغت من ذكر علامات، وهذا كأنه يرد فيه على المزني، لأنه ذهب في قول الله إلى أن الجزم ليس بإعراب، وهذا يعني من الأقوال العجيبة، فكأنه يشير بهذا إشارة، كأنه يشير، لأن هذه الكتب يا إخوة، هذه الكتب المختصرة والمتون المختصرة كل كلمة لها معنى، والمؤلف إذا كان عالما كبيرا فإنه لا يأتي بكلام، غالبا لا يأتي بكلمة إلا ويريد بها معنى معين، وله حكمة في الإتيان بها. ولذلك قبل أن تعترض على العالم أو على المؤلف لابد أن تدقق، ولابد أن تكون متقنا لما تعترض به. فهو يردها هنا على المزني، كأنه قال الجزم ليس بإعراب، وهذه من عجائب النحو. كذلك من العلامات، إذا كان في العلامة لغات فإنها لا تحكى بلغاتها، مثلا نقول من علامات الفعل المضارع دخول السين وسوف، لا نأتي ونقول السين لها لغات وسوف لها لغات، من العرب من يقول سفة، ومنهم من يقول سوى، ومنهم من يقول سيا، ونأتي نعدد، لا نقول السين وهذا هو المشهور، ونقول سوف وهذا هو المشهور، ما ورد في هذا من لغات فإنه نادر وشاذ، لا تعدد به العلامة. نعم طيب شيخنا، قوله هنا وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا للحكم الذي بعدها لا يعرف بها الفعل المضارع، ألا يكون على وفق كلام هذا قوله في المتن وافتتاحه على الابتداء لا على العطف، أنه لا يرى أن هذه أن حروف المضارعة علامة على الفعل المضارع؟ يحتمل قد يكون ذكر هذا في أول الكتاب، ثم بعد ذلك لم يعدها، بل هو في بعض الكتب كما بينت هو لم يعدها من العلامات، هذا محتمل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع اشارات في ذكر حكمه، فذكرت ان له حكمين، حكما باعتبار اوله وحكما باعتبار اخره. فاما حكم باعتبار اوله فانه يضم تاره ويفتح اخرى، فيضم ان كان الماضي اربعه احرف سواء كانت كلها اصولا اربعه فيها لغه برفع الجزئين، يعني كانت تاتي احيانا في لغة العرب وترفع الاسم والخبر، لكن لغة نادرة، فلا يحسن أن لا تصوب، يعني قد أردك وفي هذا لغة، لكنها لغة نادرة لا تجوز في سعة الكلام، أو تجوز على قلة، أنت تكون ماجد النبي، كذا قالت المرأة، أنت تكون ماجد النبي، فهذا يأتي، فتنبه لها. أربعة على النصف، أربعة أحرف، فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف، وكان كما سيأتينا إن شاء الله كان لها في اللغة أربعة أحرف، إذا تكلمنا عليها في موضعها نذكرها إجمالا حتى يعني لا يطول الوقت. تفضل. فيضم إن كان الماضي أربعة أحرف سواء كانت كلها وصولا، نحو دحرج يدحرج، أو كان بعضها أصلا وبعضها زائدا، نحو أكرم يكرم، فإن الهمزة فيه زائدة لأن أصله كرم، ويفتح إن كان الماضي أقل من الأربعة أو أكثر منها. فالأول نحو ضرب يضرب، وذهب يذهب، ودخل يدخل، والثاني نحو انطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. وأما حكمه باعتبار آخره فإنه تارة يبنى على السكون، وتارة يبنى على الفتح، وتارة يعرب. فهذه ثلاث حالات لآخره، كما أن لآخر الماضي ثلاث حالات، ولآخر الأمر ثلاث حالات. فأما بناؤه على السكون فمشروط بأن يتصل به نون الإناث، نحو النسوة يقمن، والوالدات يرضعن، وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن. ومنه: إلا أن يعفون، لأن الواو أصلية وهي واو عفا يعفو، والفعل مبني على السكون لاتصاله بالنون، والنون فاعل مضمر عائد على المطلقات، ووزنه يفعلن، وليس هذا كيعفون في قولك الرجال يعفون، لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين، كالواو في قولك يقومون، واو الفعل حذفت، والنون علامة الرفع، ووزنه يعفون، وهذا يقال فيه إلا أن يعفو بحذف نونه، كما تقول إلا أن يقوموا، وسيأتي شرح ذلك كله. وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، نحو قوله تعالى: من الأشياء العجيبة أن ابن مالك رحمه الله ذهب إلى أن المضارع إذا لحقته نون الإناث فإنه حينئذ وقد كان مبنيا على السكون، قال هذا ليس فيه خلاف، ومع أنه حكى الإجماع، إلا أن أبو حيان تعقبه في شرحه على التسهيل أو في ارتشاف الضرب لا أذكر، له قال بأن من النحاة من قال بغير ذلك، فأظن أنه نقل عن ابن درستوي والسويلي وابن طلحة أنهم حينئذ يقولون بأنه معرب. إذن هذا ليس متفقا عليه. الفعل المضارع إذا لحقته نون الإناث فإنه مبني في كلام عامة النحاة، لكن ليس بالإجماع. نعم سيدنا، لو سمحت سيدنا نقفها هنا. أيوة. ووزنه، قال ووزنه يعفون، هل هذا صحيح أم يفعون؟ نعم، أنا تركتها عمدا لأن هذا مبحث صرفي، لو أردنا أن نتكلم عليه لطال الأمر جدا. أنا بينته في شرحي على أظن على نظم المقصود أو لامية الأفعال، أرى أن لا نتكلم عليه لأن هذا ينبني على تعريف الميزان الصرفي. يعني هو لماذا قاله؟ لأن لماذا قال هذا ليس كيعفون في قولك لأبي ديال ويعفون؟ لأن تلك الواو ضمير لجماعة المذكرين، وقال قبلها وزنه يفعلنا، يعني هو قال وزنه يفعلنا، وفي الآخر يفعون. هل هو يفعون ووزنه يعفون أو نقول يفعلون؟ هو مثل بالمثال النحوي لا إشكال، وهذا مذهب كثير من النحاة، يعني لا يردونه إلى أصله إلى أصله الصرفي، لأنهم لو فعلوا ذلك لقال الطالب طيب كيف يفعلون وهو يعفون؟ فهذا نحتاج إلى أن نبين الوزن الصرفي، وهذا كما ترى يصعب على الطالب. ولذلك هذه الأمثلة التي تركتها أنا كمثلا إلا أن يعفون، ترين، لتبلون، هذا كله تركته عمدا لأن هذا يحتاج إلى صبورة، ونحتاج أن نبين الكلمة وأن نبين الوزن وما الذي يحدث. أنا شرحته كثيرا بالصوت، لكن الإخوة دائما ما يقولون في هذه الأمثلة الأربعة يقولون لم نفهمها، فأضطر أن أكتبها بخط اليد وكنت أرفعها لهم مصور. فلا إشكال إن أردتم أن نتكلم عليها تفصيلا، أنا لا إشكال عندي إن شاء الله أكتبها وأرفعها لكم إن شاء الله. جزاك الله خيرا مولانا. جميل وجزاك. طيب نقف عند الحرف، أكمل يا شيخ محمود هذه الأسطر. وأما بناؤه وبناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، نحو قوله تعالى كلا لينبذن. واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وقوله لتبلون في أموالكم، وقوله فإما ترين من البشر أحدا. فإن الألف في الأول والياء في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون فيمارب لا مبني، وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا ماربا، وذلك كقوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله. هذه الأمثلة كلها التي ذكرها ابن هشام هذه مباحثها صرفية، دخلت على هذه الكلمات نون التوكيد المباشرة غير المباشرة. وابن مالك حينما اشترط في الألفية نون التوكيد أن تكون مباشرة احترازا من هذه الكلمات، وهذا كذلك مبحث أيضا له علاقة بعلم الصرف من حيث الوزن، ومبحث نحوي من حيث تعلق آخر هذه الكلمة بتلبسها بالإعراب والبناء، هذا مما يشترك فيه العلمان. هذا كله يحتاج إلى تفصيل، يعني يحتاج إلى صبورة أو يحتاج إلى أن يكون الدرس مكتوبا، وليس جميع المباحث تفهم على وجهها بالإلقاء، وهذا ما أدندن حوله كثيرا. لا بد من التلقي من أفواه المشايخ، يعني هذه المجالس لا تغني أبدا عن مجالسة المشايخ، أقولها لكم صراحة. مثلا خذ عندك كثير من الكلمات أنت إذا أردت أن تقرأها، نعم قد تقرأ على شيخ في الهاتف أو في مجلس كذا ثم يبين لك وجه الصواب، لكن لا يمكن أن تفعل هذا في جميع ما تقرأ أو في جميع المتون. من الأشياء التي تتعلق بالضبط مثلا التلفظ، كيفية التلفظ، المخارج، نفس المخارج، مثلا أحيانا يقف الطالب في بعض المواضع وتجد مثلا، وهذا في القرآن يعني تجده كثيرا، تجد مثلا الشيخ يرده لأنه وقف في موضع خطأ، أما في هذه المجالس الأمر صعب. كذلك بعض الكلمات قد لا تفهمها أنت إلا إذا قرأت بين يدي شيخ أو قرأها الشيخ بين يدي الطلب. كيف؟ هذا فتح من الله سبحان الله، يعني تجد في المجلس يختلف، لا بد لا يستويان يعني. لا يستوي الجلوس بين المشايخ وعند المشايخ وبين هذه المجالس. نعم هي فيها خير، ومن هذه المجالس فيها خير كبير، ونسأل الله أن يتقبلها، لكن لا تغني عن مجالسة المشايخ، ولا تغني عن سؤال أهل العلم والذهاب إليه. كذلك الأدب الذي يؤخذ من المشايخ لا يمكن أن تتلقاه من هذه المجالس. والسمت يعني مثلا قد لا يظهر أخلاق الشيخ أو العالم في مجلس كذا، تجد مثلا بعض المشايخ عنده من الكبر، بعضهم عنده من الجهل، بعضهم عنده من الاعتقاد الفاسد. طيب هذا كيف يعرف بمجلس؟ لا يمكن. إن كان مجلس عقيدة أو بين فيه المتكلم منهجه هذا واضح، لكن أتكلم على السمت العام، الأدب، العبادة، التعبد، كيف يعرف هذا؟ أقسم بالله العظيم أن من هؤلاء الذين يعقدون هذه المجالس ويلقبون بالعالم والشيخ العلامة والحبر الفهامة، لا أريد أن أذكر أسماء، أنا لا أحب هذا إلا في أضيق، لكن والله منهم من هو من دعاة الشرك والضلالة، ويلقب بين هؤلاء الجهلة بالعلامة ومسند الأمة وإلى آخر هذه الألقاب. لماذا؟ لأنهم يريدون إسنادا. لا، الإسناد شيء شرفي، الإسناد شيء شرفي. لو معك أسانيد الأرض كلها، لو معك أسانيد الأرض كلها وأنت لست متقنا لا ينفع، ولو لم يكن معك إسناد وأنت تتقن فلا يضرك الجهل به، لكن من جمع بين الاثنين فقد جمع بين الخيرين، من جمع بين الاثنين فقد جمع بين الخيرين. وأنا سمعت هذا الكتاب كاملا على العديد من أهل العلم، أعلاهم سندا الشيخ قاسم ابن إبراهيم البحر، ومن أعلى هؤلاء وهو على معتقد سليم من أهل السنة فيما نحسبه، لم نرى له بدعة. والطالب يعني لا يكون همه جمع الإسناد، وإنما يريد، لابد أن يقصد العلم حتى يتعبد إلى الله جل وعلا بهذا العلم، ينوي بدراسة علوم اللغة أن يفهم القرآن والسنة، لا أن يكون نحويا، ولا أن يكون صرفيا، ولا أن يكون شاعرا، ولا أن يقال له الأديب الفلاني والخطيب والمفوه، ولا الفصيح المتكلم، النظار العلامة إلى آخره. لا، هذه الألقاب لا تسمي ولا تغني من جوع، ولا تدفع الحقيقة أبدا، وكذلك هي لا ترفع عنك العذاب، نسأل الله السلامة إن كنت مستحقا له، ولا تزيد من منزلتك إن لم تكن عالما وعاملا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فباختصار، حتى لا أطيل، وأنا يعني لا أحب أن أطيل، باختصار يا إخوة، هذه المجالس فيها خير، لكنها لا تغني عن أن تتواصل مع أهل العلم. لكن نحن في الزمن يعني قل فيه المعين، وقل فيه التدريس، وقل فيه السماح لأهل العلم بدراسة هذه العلوم وتدريسها إلا في الكليات، ولا تكون بهذا التوسع، ولا تقرأ في هذه المتون بهذه الطريقة، ولا قد تجد الدكتور أو الشيخ الذي يشرح هذا الكتاب لا يكون متقنا له، لكن أخذ الشهادة هكذا، وإلى أن قيل له مدرس وشيخ وإلى آخره. فلا، هذه المجالس لا تغنيك عن التواصل مع أهل العلم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولتسمعن مثله، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال. ثم اتقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدون النك، فلما دخل الجازم وهو لا الناهية حذفت النون، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا لكونها منفصلة عنه تقديرا، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. وأن أنا أعلم أن هذا فيه صعوبة، أعلم أن هذا المبحث فيه صعوبة على بعض الطلبة أو على كثير من طلبة العلم، لكن من أراد أن يفهمه جيدا فيرجع إلى تلخيص متن البناء، ثم بعد ذلك يأخذ متن البناء ثم كي يفهم الميزان الصرفي، ثم بعد ذلك يأخذ شرح نظم المفصول أو شرح لامية الأفعال. طيب من النحات، هذا من باب العلم بالشيء، إذن هو أراد أن يقول أن الفعل المضارع إن كان من الأمثلة الخمسة إنه يرفع بثبات النون وينصب ويجزم بحذفها، هذا عند جمهور النحاة وهذا هو الصحيح. وذهب الأخفش الكبير وابن درستوي إلى أن النون ليست هي حركة الإعراب، النون عندهم ليست هي حركة الإعراب. طيب ما يعني ما موضعها؟ قالوا هي دليل على الإعراب المقدر على آخره، إذا لم تحذف للجازم وإنما حذفت مع الجازم. واضح؟ يعني عند الأخفش وابن درستوي هذه النون حذفت عند دخول الجازم والناصب، أليس كذلك؟ بلى. طيب حذفها هل هو علامة الإعراب؟ قالوا لا، وإنما حذفت مع الإعراب المقدر، حذفت مع دخول الجازم والإعراب مقدر. وهذه فلسفة يعني لا داعي منها، أنه سهل، هذه ما دام أن القول لا نحتاج فيه إلى تقدير فلا نلجأ إلى هذا، لأن هذا مما يصعب النحو. واختار بعضهم بعض النحاة كالسهيلي أن الإعراب في بعض الكلمات إما أن يكون يعني ليس هو مقدرا وليس هو ملفوظا به، قال هو واسطة بين الاثنين، هذا أيضا يعني من الأقوال التي لا معول عليه. أحسن الله بكم شيخنا. قال رحمه الله سمونه الخصي مثلا في نحو غلامي، في نحو غلامي أظن أن السهيلي وغيره من النحاة قالوا نحو غلامي هل هو معرب أم مبني؟ عند جمهور النحاة والذي يعرفه أغلبكم أنه معرب، لأنه أضيف إلى ياء المتكلم، إذن هو مضاف وياء المتكلم في موضع مضاف إليه. قالوا لا، هذا ليس معرب. طب هو مبني؟ قالوا ليس مبني. إذن ما هو؟ قالوا واسط بين الاثنين، سموه وسموه الخصي. هذه من الأقوال العجيبة في علم النحو أيضا. نعم. وأما إعرابه، أسأل الله عليكم، قال رحمه الله وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين نحو يقوم زيد ولن يقوم زيد ولم يقم زيد. طيب هذا ما ذهب إليه يعني عامة النحاة، ويظهر لي والله أعلم أن من أحوال الفعل المضارع من أحوال بنائه أيضا أنه كذلك يبنى على ما يجزم به، وهذه قد لا تجدها في كتب النحو، يعني من أراد أن يكتب فليكتب. الفعل المضارع قد يكون مبنيا على ما يجزم به، كيف؟ إذا وقع موقع الفعل الأمر، هذه ضفها إلى أنواع الفعل أنواع بناء الفعل المضارع. وحينئذ إذا بني إذا وقع الفعل المضارع موقع الفعل الأمر فإنه يجزم يبنى على ما يجزم به. مثلا لو قلت قل لزيد يضرب عمرا، قل لزيد يضرب عمرا، وقل لزيد يدعو عمرا، لماذا جزم على ما اختاره يعني أغلب المتأخرين جزم يضرب؟ الصحيح أنه ليس مجزوما إنما هو مبني. لماذا هو مبني؟ لأنه وقع موقع يضرب وادعو، قل لزيد يضرب عمرا أيدعو عمرا أيضرب عمرا ويدعو عمرا أيدعو عمرا، وقع كل من يضرب ويدعو موقع يضرب وادعو. ولذلك قال الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي قولوا. وفي المعنى هكذا، لكن له معنى بلاغي، تنبه، إذا قلنا هذه الكلمة كما قلت قبل قليل ليس ها هنا، لا ها هنا بمعنى ليس، تستطيع أن تقول ليس، أي في ساعة الكلام، لكن ليس المعنى واحدا، فإنه لا يأتي حرف في كتاب الله إلا لمعنى وإلا إذا كانت فيه فائدة. تنبه، فإذا قلت قل لعبادي يقول التي هي أحسن، من حيث الكلام يجوز أن تقول قل لعبادي قول التي هي أحسن، أما من حيث المعنى ففيه اختلاف. كذلك قال الله جل وعلا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفروا أي يغفروا، هذا أمر، قل للذين آمنوا يغفروا أي يغفروا للذين لا يرجون. كذلك قال سبحانه قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة أي أقيموا الصلاة، قولوا التي هي أحسن اغفروا للذين لا يرجون أقيموا الصلاة. إذا معنى ذلك أن هذه الأفعال وقعت موقع الفعل الأمري، ولذلك دليل هذه الدعوة أنه قد يؤتى بالفعل الأمري على أصله ويترك المضارع، وهذا كما يقال أصل مهجور أو أصل قليل في الكلام قيس عليه الكثير، فيحفظ ويعرف به سلامة هذا الادعاء، كما قال تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا. لو قلت في ساعة الكلام يعملوا صح، لكن يعملوا له معنى زائد، وهذا ليس معناه الجزاء كما زعم أغلب النحاة، ليس معناه الجزاء. ومن أراد التوسع فليرجع إلى شرح ألفية ابن مالك وإلى شرح نظم الأجرومية، فإنني بينت فيه هذا الأمر بيانا شافيا. إذن من أحوال بناء الفعل الأمري أنه يقع موقع من أحوال بناء الفعل المضارع عفوا أنه يبنى على ما يجزم به إذا وقع موقع الفعل الأمري، وهذا لست متفردا به وإنما قال به الفراء، قال به الفراء والله أعلم.